يهواه. أتيت بابك الكريم داعيا مستغفرا وتائبا وراجيا، نمت الإجابة بجاه أحمد، صل عليه ربنا ومجدي وآله وصحبه والخلفاء الراشدين المهديين الحنفاء. بعد توسلي بجاه يا أحمد العباد كل سوء، ومتيقنا بحسن ظني حصول ما أبغيه يا ذا المني. نحمدك اللهم ذا النعماء يا باسط اليدين بالعطاء، ودافع الكروب والخطوب عما لنا وسافر العيوب. مما به أنعمت من آلائي على العباد دون ما استثناء، تفضلا لك الثناء والحمد، ربي كما لك العلا والمجد. السلام عليكم سنو بكو ديتاري دمون نين تدك بو ماك با فقام في الشيخ سيد الحاج مالك رضي الله تعالى عنه تد اك دومام يو باخ يو سيد ابو بكر سي خليفه بو تد باك الله منصور دا من نون لن تاوان تا كان مع الحاج عبد العزيز خليفه بو تاد با خليفه جنرال تيجاني دا فمي جولي اك بو جات كوري اك تابسكي تا بيال بو ماك با خامني مو سوك ارميلو تاوان فني وقال قوس فا خامني مقدم بري الشيخ سيد الحاج مالك رضي الله تعالى عنه في لنو تاد الحاج عبد العزيز خليفه بو تاد بي خليفه جنرال تيجاني من غان جاك تاو mom ci bopam mo ngi joge jaxaw ba 9h car joxe and ak muqaddami ak talibe yeb xam nga ne nak at mu jox xari wala tabat dana am ñu xam ni duñu joge ci yenn région pour ñew tew ci ci kanamu khalifa bu tedd ba alhaji abdullah khalif general tijani julli ak mom ci lu waxtanam delu wat ci seen région reene lolu mo fam خليفة بو تاد بي بامو يختي الحاج حبيب ركم موكو جيك دوب نيو كو بامو باري سيد ابو بكر ابن الحاج عبد الله ابن الحاج منصور على الحبيب مومي تام دوب نيو كو ak serigne lamine kebe koko teru nak di domam di député maire tuawan di mustapha ñang ñu xam bi momi tam dom la ci kër ga difa soppé difa xarit bimu la tak grab bu mag bobu alhaj abdul aziz al general tijani nak bamu yexé dafa dal di julli bamu jullé ba paré nak bamu la ta dem nak ci min barba ci yoni fofu nak fala dajé cheikh tadi bu djouf mu tok ñu ko momi gouverneur de la région de Thiès xamni mo fa représenté won le président de la république abdou diouf le gardien de la constitution and ak ibrahima diagne préfet département bu tuawan ak alhaj mustapha niang député maire bu tuawan ousmane travere may adjoint préfet tuawan capitaine diop ma xam moy commandant moom itam compagnie bu gendarmerie Thiès ak chef de cabinet ak lamine sarr inspecteur d'enseignement ak ñoom ñëpp nag ñu teew ak ibrahima chimère diaw ak alhaji ma samba sall ñu xam ni moom itam chef mooy président chef coutumier yépp ci sénégal di kenn ci kër cheikh sidi alhaji malik moom itam ci boppam ma nga fa teewoon alhaji abdul aziz khalif général tijani ba mu jullee ba pare nag mu ñëw nag fa xam ne fa lay waxtaanee at mu jot ñëw taxawaat toogaat ci min barba foofa nag xalifa bu tedd bi xalifa bu tedd bi nag fa la ko muqaddam yépp wëree ak talibe yépp nag خليفه بي سي بوبام نا سي دغ دغ وقتان نا وقتان غري وقتانم بوغن كو دغ موي سونو الله تبارك وتعالى ني رسول الله ني شيخ عبد الحاج مالك ني سيدي ابو بكر ني نين ني باخ ني ني لولو ريك الحاج عبد العزيز دين كان في دين كان ماغا ماغ pour nous ñepp mu andalo top ben bu rek ni sunu bon tarak wa taala ni jugo xol ñepp nek ben yene ni yoy ci domam président de la république abdou wax gouverneur cheikh fadi boudou ñuko bodde ni nuyul mako geureumal mako lu bayi len ak alhaji abdou aziz khalif general tijani ci dundu ci mu dundu ak waxtan wo xamni waxtan nako allahu akbar allahu akbar allahu akbar

السلام عليكم. السلام عليكم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر كبيرا. والحمد لله كثيرا. وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، أيها الإخوة المسلمون، اعلموا أن قد سن لحر مسلم قادر غير حاج ضحية عنه وعن أبويه الفقيرين وعن الولد الصغير بالاحتياج لا غيرهم من الأقربين، وإن كان يتيما فيضحي له بل له عليه التمكين، وذلك مشروع في زمن أبينا الخليل حيث أمر بذبح ولده إسحاق أو إسماعيل. والقادر عند مالك الإمام ألا يحتاج لثمنها في العام ولا يتسلف لها، خلافا لابن رشد العلامة الناقد البصير الفهامة. وعن بعض العلماء من له ثوبان أحدهما يكفيه باع الثانية واشترى به الأضحية كما يبيع ثوب الجمعة لذي القربة العلية. ومن له قبل مضي زمنها يسار فليضحي من غير استيخاء بجذع بأنه، وهو ما أوفى سنة ودخل دخولا ما في ثاني العام. وثني معزم، وهو ما أوفى سنة ودخل في الثانية دخولا بينا كالشهر التام. وثني بقر، وهو ما أوفى 3 سنين ودخل في الرابعة. وبقي إبل، وهو ما أوفى 5 سنين ودخل في السادسة. ولا شركة في ذاتها بل في أجرها بشرط قرابة وسكنى وإنفاق، وكان ذلك قبل ذبح المال. وفائدة التشريع سقوطها عن الأصل والفروع، وأجزأت المقعدة لشهم، ومكسورة القرن إن برئ والجمى، لا ذات مرض بين وعرجاء وعوراء ولو بقيت العين بصورتها، وناقصة جزء غير الخصى، وذاهبة زلف ذنب وما فوقه من أذن، ومشققة أذن كذلك، وسمعاء جدا وبترا، وذاهبة ما فوق الواحدة من أسنانها لغير إصغار وكبر، وبخراء وبكمة، ويابسة الدرع وعجفاء. والظاهر في الأذنين اغتفار الأقل، واحتمل عدم التلفيق والذهاب في الشق ولو في أذن إلا أن يكون في محل. وفحول كل نوع أفضل من خسيانه، وخسيانه أفضل من إناثه، وذكور الضأن أعلاها، وإناث الإبل أدناها، ووقتها للإمام بعد صلاته وخطبته وذبحه، ولغيره بعد ذبحه. وفي غروب الشمس في اليوم الثالث التمام، ولا يراعى في غير الأول ذبح الإمام، ومن ذبح الإمام فليس له إلا اللحام، وندب أن يكون لها مما يمنع الإجزاء السلام، وأن تكون من أعلى الأنعام، من أعلى الأنعام. وقد ضحى عليه الصلاة والسلام بكبشين أملحين أقرنين، ينظران في سواد ويبركان في سواد ويمشيان في سواد. ذبحهما بيده الشريفة، وفي رواية قال بسم الله الله أكبر، اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي، ومن ضحى طيبة بها نفسه كانت له حجابا من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رافع المسموكات وداح المبسوطات، الذي من علينا بما لا يحصى من النعم، سبحانه ذي الجود والكرم، وهو الذي ابتلى الأغنياء هل يشكرون وحقوقه يؤدون، كما ابتلى الفقراء هل يصبرون وفضله يرجون، وهو الظاهر بمعنى اسمه المغني على الأغنياء، وبمعنى اسمه الرحيم على الفقراء، حيث رحمهم بما أوصل إليهم على أيدي خلقه من كرمه وجوده وفضله، من أكرمه فلفضله، ومن أهانه فلعدله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الفعال لما يريد، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد والوعيد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، هل غركم بالله الغرور والإهمال، وتظنون أنكم في هذه الدار الفانية مخلدون، لا إلى الدار الآخرة الباقية راحلون، هيهات هيهات أيها المسلمون لما تظنون، فوالذي نفس سيدنا محمد بيده تتقفون أمام رب لا تخفى عليه خافية. اتقوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون أيها المسلمون. اللهم اجعل ديارنا ديار عدل وإسلام وسلام وتآلف وتحابب وتعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. اللهم أرنا الحق حقا وأعنا على اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وأعنا على اجتنابه. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وسوي صفوفهم، ووحد كلمتهم. اللهم ارحم موتانا، ونجهم من ضيق القبر وضغطته وظلمته، ومن أكل الديدان وجاف الأرض عن ذنوبهم. اللهم اجعلهم من عبادك الذين تظلهم تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم اجعلهم جوازهم وجوازنا على صراطك البرخ الخاطئ، ومن الواردين حوض نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن عبادك الذين تجعل دار رحمتك متقلبهم ومثواهم. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم سل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وقوت الأرواح وشرابها، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تناسب قدره ومقداره العظيم عندك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. تصلح بها شؤوننا الدنيوية والأخروية، وتشفي بها أمراضنا شفاء تاما لا يغادر سقما ولا ألما ولا أثرا ولا وجعا، وتجعلنا بها من خاصة خاصة أحباء حبيبك مظهر لطفك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن عبادك المتمسكين بكتابك المبين وسنة نبيك الأمين. واسلك بنا مسلك عبادك الصالح عبادك الصالحين الأخيار، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. بولن ينجب ليجنك سيد النانا ngeen bal ma ne ngeen bal xaq bu baax khutba bi gën na gudd ni ne khutba bi mu jang gën na gudd ni lima ci gënne ci njariñ li tuuté la li ci def ko ëpp ne lima ci gënne ci njariñ lu tuuté li ci def na ci biir moko ëpp deug na ci lam ñu sayyida abubakar siradiyallahu ta'ala ne mom ñu deggal ci lam ci abubakar siradiyallahu ta'ala anu mu netali ba lo xamne neena ci lam ñu bayam sayyidul hajj may ko tek mu netali ko lo xamne neena ci lam ñu bayam sayyidul hajj may radiyallahu ta'ala anu ci ko tek yalla bu yalla dañ di doli di dot ci waami ngeerum ci ñoom ak julit yeb yalla bu yalla dañ di dot ci waami ngeenel ci ñoom ak julit yeb ak ñeegal ak mbax ak ñeegal ak mbax yalla nñ ci yalla bo yalla nñ ci yalla bo le ñu yeb mu ne daf ko wax ne ko dafa melni khutba bi ñe goor gi dafa wax ci dama waxe ne ko dafa melni khutba bi daf ma rek ci ndax bama koy def xamna ni boba danaka dootu man daf ma rek ci ndax bama koy defal danaka dootu man bama koy def wata mu rek ci ma gudde ni waye nak comme que dafa tang ci soxla yu bari waye gannaaw nak seen bi neena dafa tang te soxla yu bari la jang ci tuuti rek ne mu jukki ci tuuti rek liñ ci wax ne liñ ci wax danañ ci wax ni khutba yi am nañuy wax ni khutba yi soxlawul di fil am nañuy wax ni khutba yi daal deug deug soxlawul di fil way lool wax rek la way lool daal wax rek la ndax ñi fi tok ñu bokk nañu xam di khutba bi am ne ñi fi tok ñepp bokk ñu xam ni khutba bi am xamuñu ko wala sax ñu melni man xam nañ ko way dañ ko doxal ci geneen anam wala bo sax ñu melni man xam nañ ko waa dañ ko dox ci geneen anam buñu ko tëree kon nag firi ko ci jàng ko ci arab firi ko ci wala jaaj ñi bëggoon a dem dellu si kon nag firi ko ci arab jàng ko ci arab firi ko ci wala jaaj ñi bëggoon a dem mu dellu si leen gannaaw buñ ko xamee ba noppi gannaaw buñ ko xamee ba noppi ñi ko xamuloo nit xam ko ñi ko xamul woon it nag xam ko ñi ko xamoon te xam nga des it ñu ràññee ko ñi ko xamoon te xam nga des leeru ñu ràññee ko bu baax moo di daal liñ fi jàng mooy liñu fi jàng sul naal nañu ngir ñii may bëgg a tudd ne sul naal nañu ngir ñii muy bëgg a tudd sul naal nañu ci ku ko man ne sul naal nañ ci ku ko man sul naal nañ ko ci jullit sul naal nañ ko ci ab jullit sul naal nañ ko ci koo xam ne ki fan yee nekkuloo ca makkatal mu karam sul naal nañ koo xam ne ki fan yi fekkul ca makkatal mu karam lan lañu sul naal ci ñoom ne ñii mu lim lan lañu sul naal ci ñoom am tabas ne am tabas ñu ne ndax ci ñoom rek la yam ci ñoom rek la yam ñu ne déedéet ñu ne déedéet ci di jullit ne ci di jullit ca man ko ca man nekkul ca makka nekkul makka war na ko war na ko ak kan ak kan ak ñaari wajuram ak ñaari wajuram ak kan ak kan ak gone bu ndaw ak gone bu ndaw bu ci am soxla am soxla daf ko defal ñii daf ko defal ñu dul ñii ak luñ la jege jege ne ñu dul ñii mu lib rek ak luñ la jege jege seenum tabas ki warul la soo ko defee daf ko def danga ko def ci sa tawwa seenu tabas ki warul la soo ko defee da ko def ci coow sumut sa soobare bopp rek waaye warul jox leen tabas ki warul warul ñu da yow la war ne tabas ki daal yow rek la war sa ñaaji war jur ne nga manuñu ko sa ñaari wa jur yi la jur ne nga manuñu ko sa doom ju ci am soxla sa doom yu ndaw ci am soxla te manuñu ko te manuñu nga defal la ko nga defal leen ñu dul ñu dul ñi mu ci walu ndey ci walu ndey walu baay ak kumu doon kumu doon seen tabas ki warul seen tabas ki warul loo ci def la neex waaye waru su fekkee ne dafa di jërim ne su fekkee ne dafa di jërim que ami mbiram te am ci kattan ci defal ko ko que ami mbiram te am kattan ci defal ko ko nag ko defal mu defal ko ko loolu jeex na fa na loolu boobu jeex na moo kañ lañ ko yoonal waaw ne tabas ki nag kañ lañ ko yoonal ca gëntug yont yàlla ibrahima ga ca gëntug yont yàlla ibrahima ga la ca lañ ko yoonal ca lañ ko yoonal ba yàlla wàccam xar jële ko ci àjjana ba yàlla wàccam xar jële ci àjjana def ko njottu doomam jëj ma gërëm bi def ko njottu doomam jëmu bëggoon a reen ndax dafa gént gi dafa gént gi ibrahima dafa gént ne yent ibrahima dafa gént ne ko yow sama doom man day gént naa di la reen bi ni yo yow sama doom man day gént naa di la reen bi mu ne ko defal loo gis mu ne ko loolu loo gis rek insha allah daa ma fekk ti nga xam ne danañ ko nangu ci muñ insha allah da nga fekk koo xam ñu xam dañ ko nangu te muñ ko da nga xamee ne dem ne ba mbir ma bëgg am ba nga xamee ne dem ne ba mbir ma bëgg am yàlla ne yàlla ne wa naadaynahu an ibat an yaa ibrahima qad saddaqta ruya dëgal nga génti gi ma la wanan kon nag bu bàkka bi daw jibril bu bàkka bi daw mukk suñ borom tabaar taala ko ibrahima génti gi géntoon dëggal nga ko te nangu ko nag jibril bàkka bu daw mukk ci baatu loo seen loo suñ doon yàlla wàccam xar suñu borom daal di wàccam xar def ko muy njotam def ko muy njotam doom jëm duñ bëgg a reen ني نك نك ني ني واخ ني اسحاق للرندي ولا اسماعيل ني اسحاق لا دون بغا رندي ولا اسماعيل حيث امر بذبح ولده اسحاق او اسماعيل ني بن دال نكو ديال بن يونتيل اسحاق لا ولا يونتيل اسماعيل سوفك كان اسحاق سوفك ني واخ ني اسحاق لا رندي دا ماغا امي تي ايليا تي سيرسالم تي بيت المقدس ني كور رندي غاغا امي تي بيت المقدس سوفك كان اسماعيل لا سوفك كان اسماعيل لا عند التربة الكرم ماغا امي تي مكه المكرم فنك رندي غاغا امي تي مكه المكرم واو نينا تي امام مالي سونغير تي سونغير واو نينا تي نغيرم سونغير تي امام مالي كي تام كاتكان نان لاي مل كي تام كاتكان كي مانا تبسكي نان لاي مل موي كيغا خامني دو سوخلو نجابو نجابو تبسكي تي اتما موي كو خامني كي امنا كو بيدو سولو نجابو تبسكي تي اتما ييب دوكو لب دوكو لب تام واي امنا تالو بيم بوني وقت ابن رشد موم واخنا لنن امنا بن تابو امام مالي ابن رشد موم واخنا لنن نينا نيه waxna ñu jëlën nañ ci lenn ci borom xam xam jëlën nañu lenn ci borom xam xam ne ko am ñaari mbub ni ko am ñaari mbub benn ba doy la benn ba doy la tabas ci jot jaaral jaayal ba ca def jaayal ba ca def ni ko ngay jaayé ni ci ngay jaayé mbub mo xamne mbub mo xamne ni mom nga dañ julé juma mom nga dañ julé juma pour defé ko jaamu yalla gu mag ko defé ko jaamu yalla gu mag ci muy tabas ko am jappandi ne ko am japp ci tabas ci ci tabas soko amé soko amé bu ko yéx bu ko yéx tabas ci moy lan ne tabas ci moy di lan moy xarmu ndaw mu matal am at ne moy xarmu ndaw mu matal am at ba duggu gu mu meuna don te ñaarel ba duggu gu ma don te atum ñaarel wala bay wala bok muy bay bu goor bu matalum at ba duggu ci atum ñaarel ma duggu ci atum ñaarel ma duggu go xamne duggu xamne ci danaka weru ma danaka da nek weru ba set wala nak wala bude nak mo xam amna ñetti at mo xam amna ñetti at ba duggu ci atum ñeentel ma atum ñeentel wala gileen bude gileen gu am juroomi at am juroomi at ba duggu ci atum juroom benel ba atum juroom benel waye nak waye nak ci sartu ci sartu ko xamne ko xamni ci yakoy dundal yakoy dundal yakoy dekkal yakoy dekkal santem koy def ye ñoy ñu koy def nak ak jége ñalé ak jége ñalé tay tam tay na fekk ba paaka ba la tam daw na fekk ba nga la la tidol paaka ba yeena nga ne ma ngi yeenaale Mansour wala Alhaji Mbay ci sama tabaski yeena nga ne kat ma ngi yeenaale Mansour Bay wala Alhaji Mbay ci sama tabaski ni do raen waye sorrende ba noppi waye bo rende ba noppi yene ji amatul fumu taxaw yene li kon amatul fenn fumu taxaw waye yol ba rek la waye yol ba yene ji yol ba rek la de waye du jëm ja waye du jëm xarma nak ñari ñal yonal gi ñu tax ñu def ko ñari ñal yonal gi tax ñu def ko moy waccum tabaski moy waccum tabaski ci ki ko man te di ko def ci ko man te di ko def waccale ki mu ci yene ale jekku grandi ga waccale ki mu ci yene wale jekku grandi ga lol leerna ba ne li leerna nañ legi nak ñu jëm ci li tabaski ni doy legi nak mu jëm ci tabaski mu xamni moy doy mu ne wa ak doy la ne mu ne doy na xar mo xamni dafa gëfër xar wax ni dafa sour ba gëfër gëfër ñu bari xamuñu gëfër ñu bari xamuñ ko mo xam mo xamni dafa sour ba ma tul yëm mo xam mo xamni dafa sour sour ba ma tul jox ñu wër na ni ba ma xar wër na borom bejjen bu dam te bejjen dam dam ba wër naccatul dam bo xar mu deggal ba tam ba dam dam weer da naccatul am ñeuk te baxna ne am ñeuk amul bi jeri weer na ko xar mo xamne tapanga tapanga tax jeri yow manki xar mo xamne tapanga tax jeri yow manki bo bu weer na mo ma xarit weer na way su de gene nu manki du lolu bu de gene nu manki nak du go lolu du mané weer du mané weer xar mo xamne xar mo xamni ni ba dafa pat ba dafa pat donte le jëmmi ba bangal donte le jëmmi ba bangal ak xar mo xamne ak xar mo xamni dafa febar febar bu bir ba mané tul wut and ak xar ya febar febar bu bir ma ba mané tul wut and ak borom xar ya mo xam fere ko ko tek mo xam dafa fer wala ram wala ram ko tek wala wokat wala wok to ko tek werul mo ma xar werul ñu gattal ko fofu rek ne mu gattal ko leer sallallahu alaihi wasallam ne ya sallallahu alaihi wasallam rayna ñaari xar ne rayna ñaari xar waye kuy lañu ñaari